والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه. أما بعد فقد فرغنا من باب الفاعل بحمد الله وهو أول المرفوعات، ونبدأ اليوم فيما بعده من المرفوعات وهو نائب الفاعل. فماذا يقصد بنائب الفاعل وما أحكامه؟ هذا ما نعرفه إن شاء الله. ونبدأ بتعريف نائب الفاعل. ما نائب الفاعل؟ قالوا هو اسم مرفوع قبله فعل مبني للمجهول أو ما هو في تأويله. نائب الفاعل اسم مرفوع قبله فعل مبني للمجهول أو ما هو في تأويله. ماذا يقصد بهذا؟ انظر لهذه الأمثلة. يقال ضرب زيد، ويقال ضربت، ويقال يرجى أن تنجح، ويقال زيد مضروب ابنه. نعم، قالوا نائب الفاعل هو اسم. نعم، اعلم أن نائب الفاعل يأخذ أحكام الفاعل إلا في شيء واحد، وهو نوع الفعل الذي قبله. نائب الفاعل يأخذ أحكام الفاعل بالضبط إلا في شيء واحد، وهو نوع الفعل، ويتضح ذلك من الشرح إن شاء الله. من أحكام نائب الفاعل أن يكون اسما، كما أن من أحكام الفاعل أن يكون اسما. وقد ذكرنا في باب الفاعل أن الفاعل يكون اسما ظاهرا أو مضمرا وصريحا أو مؤولا، أليس كذلك؟ كذلك نائب الفاعل. يقال ضرب زيد، زيد اسم ظاهر، ويقال ضربت، هذا اسم مضمر، ويقال يرجى أن تنجح أي يرجى نجاحك، هذا اسم مؤول، وزيد والتاء اسمان صريحان، أليس كذلك؟ لا يحتاجان إلى تأويل. فهذا أول حكم وهو فيه يشبه الفاعل. الحكم الثاني مرفوع، نعم، وهذا حكم الفاعل أيضا، فالفاعل ونائب الفاعل كلاهما مرفوع. قالوا قبله فعل، نعم، من أحكام نائب الفاعل أنه لا يتقدم على الفعل بل يجب أن يتأخر، فإن تقدم صار مبتدأ، كما أن الفاعل كذلك. إذا قيل ضرب زيد فزيد نائب فاعل، وأما إذا قيل زيد ضرب فزيد مبتدأ وليس بنائب فاعل، إلا على مذهب الكوفيين، لأنهم يجيزون تقديم الفاعل وتقديم نائب الفاعل. قبله فعل مبني للمجهول، هنا الاختلاف، هنا الاختلاف بين نائب الفاعل والفاعل. يأتي قبل الفاعل فعل مبني للمعلوم، وأما قبل نائب الفاعل فالفعل يكون مبنيا للمجهول. قالوا بعد ذلك قبله فعل أو ما هو في تأويله. هناك فعل وهناك اسم في تأويل الفعل. يقصدون الأسماء التي تعمل عمل ماذا؟ عمل الفعل. وقد عرفنا أن اسم أن الفعل المعلوم يشبه اسم الفاعل وصيغة المبالغة وصفة المشبهة واسم التفضيل. وأما الفعل المجهول فالذي يشبهه هو ناء هو اسم المفعول. الاسم الذي يكون بمعنى ناء بمعنى الفعل المجهول هو اسم ماذا؟ اسم المفعول. فقالوا قبله فعل أو ما هو في تأويله فعل مبني للمجهول. فنقول العامل في رفع نائب الفاعل إما أن يكون فعلا مبنيا للمجهول وإما أن يكون اسما يؤول بالفعل المبني للمجهول وهو ماذا؟ وهو اسم المفعول. وشيء آخر أتدرون ما هو؟ شيء آخر يرفع نائب الفاعل كاسم المفعول أتدرون ما هو؟ الصفة المشبهة. لا هذه كالفاعل كاسم الفاعل لكن يوجد أحد إذا عنده المعنى بس يأخذ الحكم. لا ليس هذا. الذي يشبه الفعل المجهول كاسم المفعول شيء اسمه الاسم المنسوب. مصري فرنسي سني خارجي هذا بمنزلة اسم المفعول. إذا قلت لك زيد مصري أبوه أعرف أبوه لمصري. كقولنا زيد مضروب أبوه ما أعرف أبوه نائب فاعل لي مضروب. أقول أمضروب زيد مضروب مبتدأ وزيد نائب فاعل سد مسد الخبر كما سيأتي. كذلك إذا قلت أمصري زيد فمصري مبتدأ وزيد نائب فاعل سد مسد ماذا؟ فهذا النوع الثاني الذي يشبه اسم المفعول فيعملان عمل الفعل المبني للمجهول الاسم المنسوب. واضح هذا الكلام. ويقال أمضروب الزيدان فمضروب مبتدأ والزيدان نائب فاعل سد مسد الخبر. ويقال أمصري الزيدان أسني الزيدان نفس الحكم نائب فاعل سد مسد ماذا؟ سد مسد الخبر. المهم الذي يرفع الفعل الذي يرفع نائب الفاعل إما أن يكون فعلاً مبنياً للمجهول وإما أن يكون اسماً في تأويل الفعل المبني للمجهول كاسم المفعول والاسم المنسوب. الثاني يكون شيئين يكون شيئين قلت الاسم المنسوب هو اسم المفعول. اسم المفعول نعم نعم تمام. لذلك قالوا قبله فعل مبني للمجهول أو ما هو في تأويل. فكما ترى نائب الفاعل كالفاعل في كل أحكامه إلا في نوع الفعل وكذلك في بقية الأحكام كأحكام التذكير والتأنيث. فكما وكذلك في بقية الأحكام كأحكام التذكير والتأنيث. فقد عرفنا أحكام التذكير والتأنيث للفعل مع الفاعل أليس كذلك؟ فهذه الأحكام تثبت لنائب الفاعل أيضا. ففي الحالات التي يجب فيها تأنيث الفعل مع الفاعل يجب فيها تأنيث الفعل مع نائب الفاعل. وفي الحالات التي يجوز فيها التذكير والتأنيث مع الفاعل يجوز فيها التذكير والتأنيث مع نائب الفاعل. بالضبط. فإذا قيل مثلا ضربت هند وجب التأنيث، مؤنث حقيقي لم يفصل. وإذا قيل هند ضربت يجب التأنيث، لأن الفاعل ضمير، لأن نائب الفاعل ضمير مستتر. وإذا قيل ما ضرب إلا هند وجب التذكير على خلاف لوجود إلا. وإذا قيل ضرب اليوم هند جاز التذكير والتأنيث لوجود الفصل. واضح كده؟ نفس الأحكام نأخذ القواعد السابقة نطبقها على اسم على نائب الفاعل مع الفعل المجهول. بالضبط. لذلك قال ابن مالك رحمه الله وضعت فلفل هنا وما ولذلك قال ابن مالك رحمه الله تعالى ينوب مفعول به عن فاعل فيما له كنيل خير نائب. قال ينوب مفعول به الغالب في نائب الفاعل أنه مفعول به. ضرب زيد، زيد في الأصل مفعول، الأصل ضرب فلان زيد، أليس كذلك؟ فقال ابن مالك ينوب مفعول به عن فاعل فيما له، يعني في كل ما للفاعل، يعني أن أحكام نائب الفاعل كأحكام ماذا؟ فاعل. ولذلك اسمه نائب الفاعل، اسمه يدل على ذلك، إنها تسمية مناسبة مفهوم. وهي أحسن من قولهم مفعول لم يسمى فاعل. قولهم نائب فاعل هذا أحسن من قول بعضهم مفعول لم يسمى فاعل. لماذا؟ أولا مختصرة عبارة نائب فاعل مختصر، هذا أول ميزة. ثانيا تعبر عن أن نائب الفاعل يأخذ حكم الفاعل، اسمه نائب الفاعل، ماذا تفهم؟ في مكان الفاعل بالضبط، لكن مفعول لم يسمى فاعل لا تدل على أنه يأخذ الأحكام، صحيح أم لا؟ صحيح أم لا؟ وهناك سبب آخر، ممكن أن ما القاعدة الأخرى ممكن أن يأتي شيء آخر من نائب الفاعل؟ ليس بلازم، يعني هو يقصد يعني أنهم قالوا مفعول ونائب الفاعل أحيانا يكون غير المفعول كما سيأتي، يكون جارا ومجرورا، يكون ظرفا، يكون ممكن. لكن بعضهم يقول لا، يعني ممكن كلمة مفعول تشمل المصدر لأن المصدر اسمه مفعول مطلق، تشمل الظرف لأن الظرف اسمه مفعول فيه، تشمل جار ومجرور، المجرور اسمه أيضا مفعول فيه، فيعني بين بين. هناك سبب آخر أقصده، إذا قيل أعطيت زيدا مالا ثم، طبعا هذا فعل ينصب مفعوله، أعطيت زيدا مالا، هذا فعل ينصب ماذا؟ ينصب مفعوله. عند البناء للمجهول سينوب المفعول الأول ويبقى الثاني منصوبا، وهذه المسألة ستأتي بالتفصيل إن شاء الله، سأذكرك أنا أذكر الآن باختصار لما لأجل أن أصل إلى ما أريد. عند البناء للمجهول سينوب المفعول الأول ويبقى الثاني منصوبا، أقول أعطي زيد درهم أو مالا. لو قلنا زيد مفعول لم يسمى فاعل، كذلك مالا هو مفعول لم يسمى، صحيح أم لا؟ صحيح. هو مفعول أم لا؟ نعم. هل سمي فاعله؟ ما معنى لم يسمى فاعله؟ يعني لم يذكر الفاعل. ها؟ لم يتلفظ به. أنا قلت ضرب زيد، هل ذكر الفاعل؟ فهم قالوا مفعول لم يسمى فاعل. طيب إذا أخذنا هذا الكلام وقلنا أعطي زيد المال، فقلنا زيد مفعول لم يسمى فاعل، فما الفرق بينه وبين مالا؟ مالا أيضا هو مفعول لم يسمى. فهذه الكلمة لا تعبر عن المفعول عن نائب الفاعل فقط، بل يدخل فيها نائب الفاعل وغير نائب، فليست دقيقة. ليست ماذا؟ ليست دقيقة. تصدق على نائب الفاعل وتصدق على غير نائب، لكن قولهم نائب فاعل يخص زيد ولا يدخل فيه مالا، لأن مالا لم يأخذ أحكام الفاعل، فكيف يكون نائب الفاعل؟ لكن زيد أخذ الأحكام. فهمنا؟ يقول أطلقت هذه الكلمة أيضا مع الله، أدبا مع الله. يعني والله أعلم، إذا قيل نائب فاعل فنحن نقصد أنه نائب في الأحكام النحوية. إذا في قوله تعالى وخلق الإنسان ضعيف، ما إعراب الإنسان؟ نقول نائب فاعل. هل نقصد أنه نائب لله يعني؟ لا. ماذا نقصد بقول النائب فاعل مرفوع؟ هذه مسألة نحوية، حكم ماذا؟ حكم نحوي. أنت فا والله أعلم ليس فيها مشكلة. نقول أيضا في اسمه في الإعراب الفعل، نقول فعل مبني للمجهول، وهنا المجهول بمعنى، ولذلك هذا ممكن في عين مع الله يقولون لما يسمى فاعل. جميل. يعني أولا ممكن يكون هذا فيه مشكلة، لأنك إذا قلت فعل مبني للمجهول فالمقصود أنه مبني لفاعل مجهول، هذا معنى، والله ليس ماذا؟ ليس مجهولا. تمام. لكن يمكن من ناحية أخرى أن يقال لا بأس، فنحن ننظر للتسمية النحوية أو ننظر للأصل، فالأصل في استعمال ضرب وكتب أن يكون الفاعل مجهولا، لكن أحيانا يخرج عن الأصل، أحيانا يكون الفاعل معلوم، فنقول هذه التسمية جاءت بناء على ماذا؟ على الأصل، وليست خاصة بما خرج عن الأصل. فيعني لا، لكن ممكن نقول لا، نحترز نترك هذا، نقول فعل لم يسمى فاعل. أنت معي؟ هذا أحسن. لكن في قولنا نائب فاعل، نحن نقصد في الأحكام نائب للفاعل في الأحكام ماذا؟ الأحكام النحوية، ليس نائبا للفاعل لله في تصريف الكون، لا، ليس المقصود هذا تماما. هل أنت يعني عندما نقول نائب فاعل يأتي في ذهنك هذا الشيء أصلا؟ فهذا شيء بعيد يعني. تمام. لذلك قال السابقون نائب فاعل ولم يتكلم أحد، لم يقل أحد شيئا في هذه الكلمة. وفي كلامهم في بعض الكتب يقولون مغير الصيغة. جميل. أيضا هذا في فعل. نعم في الفعل. نعم نقول قيل فعل الماضي مغير الصيغة. لا بأس، لا مشكلة، يقال مغير الصيغة، لكن هذه العبارة أيضا لا تعبر عن عن عن عن عن حاله بالضبط. عندما نقول مبني للمجهول أو لم يسمى فعل، نفهم يعني أنه ضرب أنه كتب، لكن إذا قلنا فعل مغير الصيغة ممكن مثلا كان مجردا فأصبح مزيدا، أو كان مزيدا فأصبح، هذا أيضا تغيرت صيغته، صحيح أم لا؟ تصدق على البناء للمجهول وعلى غير البناء لي، فيعني ليست دقيقة. فقالوا تسميته بنائب الفاعل أحسن من هذه الوجوه، وأول من سماه بهذا ابن مالك الرحيم، قال في الألفية ينوب مفعول به عن فاعل فيما له في كل ما له كنيل خير نائل، فقال ينوب مفعول به عن فاعل، فهو نائب عن الفاعل. تمام. طيب نتكلم قليلا على طريقة تغيير صيغة الفعل. إلى صورة المجهول؟ كيف نحول الفعل من صورة المعلوم إلى صورة المجهول؟ الفعل كما تعلم ماض ومضارع وأمر. الفعل الذي يبنى للمجهول هو الماضي والمضارع، وأما الأمر فلا يدخله البناء للمجهول، لأن الأمر يكون للمخاطب والمخاطب لا يكون مجهولا. إذا قلت لأحدهم اجلس أنا أخاطبه، فكيف يكون مجهولا؟ هل آمر من لا أعرفه؟ آمر شيئا ليس موجودا؟ لا يصح. فلذلك يبقى الماضي والمضارع، فهذان يبنيان للمجهول. طيب نتكلم أولا على الماضي. ما طريقة بنائه للمجهول؟ قالوا الماضي يضم أوله ويكسر ما قبل آخره. الماضي عند المجهول، عند البناء للمجهول، يضم أوله ويكسر ما قبل آخره. ضرب ضرب، أخرج أخرج، أنزل أنزل، كقوله تعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، وقوله تعالى يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له. طيب هناك أفعال ماضية لها أحكام خاصة نذكرها. قد يكون الفعل الماضي مبدوءا بتاء زائدة، كمثل تعلم وتقاتل وتدحرج. قد يكون الفعل الماضي مبدوءا بتاء، فعند البناء للمجهول نضم الحرف الثانية مع الأول. الأصل أن نضم الأول وحده وأن نكسر ما قبله، لكن هذا له حكم خاص. قالوا إذا كان الفعل الماضي يبدأ بتاء زائدة ضم الحرف الثاني مع الأول، وطبعا نكسر ما قبل الآخر كما نفعل. فتعلم نقول تعلم، تزلزل تزلزل، تكلم تكلم، تقاتل تقوتل، وهكذا. لكن يشترط أن يكون مبدوءا بتاء زائدة، هذا الذي نضم فيه الثانية مع الأول. وأما إذا كان مبدوءا بتاء أصلية كمثل تبع، هذه تاء أصلية. تفل، هذه تاء أصلية، أليس كذلك؟ إذا كان مبدوءا بتاء أصلية بقي على أصله، ضم أوله فقط وكسر ما قبله آخر. واضح؟ ولو في حرف علة يختلف من مثلا قال لا حرف علة سيأتي بعد خلال هذا. نعم خلاص، ظننتك تقصد تقاتل مثلا. هذا الألف تصير واو لأننا ضممنا ما قبلها. نعم الألف تصير واو لأننا ضممنا ما قبلها. تقاتل نقول تقوتلا، صحيح؟ تضارب نقول تضورب. فلا بد من قلب الألف واو لأن ما قبلها صار مضموم. هذا نوع آخر. قد يكون الفعل مبدوءا بهمزة وصل. قد يكون الفعل مبدوءا بهمزة ماذا؟ وصل. بهمزة وصل، كمثل استخرج، استغفر، انتظر. هذا نضم الحرف الثالث مع الأول، نضم فيه الحرف الثالث مع ماذا؟ مع الأول. نعم. نقول في استخرج استخرج، ونقول في انتظر انتظر، هكذا. ومن هذا قوله سبحانه فمن اضطر في مخمصة غير باغ ولا عاد. فمن اضطر بسبب الوصل تظهر الضمة على الهمزة، لكن لو بدأنا باضطر نقول اضطر هكذا. طيب قد يكون الماضي ثلاثيا أجوف، قد يكون الفعل الماضي ثلاثيا أجف كمثل قال وباع وصام وخاف وهكذا، يكون الماضي ثلاثيا أجف. فكيف يبنى للمجهول؟ قالوا لك فيه ثلاثة أحوال أو ثلاثة أوجه، لك في قال وباع وما أشبه ثلاثة أوجه. نعم، فما هي؟ الوجه الأول قيل وبيع، ماذا فعلنا؟ كسرنا الفاء فقلبت الألف ياء، وأقصد بالفاء الحرف الأول من أصول الكلمة في الميزان، الحرف الأول الذي يقابل الفاء في الميزان. قال وزنه فالقافية الفاء. فالوجه الأول أن يقال قيل وبيع، قيل وبيع. ماذا حصل؟ لقد كسرت الفاء فقلبت الألف ياء. الوجه الثاني قول وبوع، ماذا حصل؟ لقد ضمت الفاء فقلبت الألف واو. اللغة الأولى هي اللغة الفصحى، لغة قيل وبيع، وأما لغة قول وبوع فهي لغة قليلة كانت لبعض العرب. اللغة الأولى هي الفصحى وجاءت في القرآن، قال تعالى وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي وغيض الماء وقضي الأمر واستوت على الجودي، وقال تعالى فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا. وأما لغة قول وبوع فهي قليلة كانت لبعض العرب، وعليها قول الشاعر ليت وهل ينفع شيئا ليت، ليت شبابا بوع فاشتريت، يقول وهو يتحسر على الشباب، يقول ليت وهل ينفع شيئا ليت، يعني هل ليت تنفع تنفع. ثم يقول ليت شبابا بوع فاشتريت، ليت شبابا يباع، لو كان يباع لكنت اشتريت. طيب هنا فائدة جميلة، قال وهل ينفع شيئا ليت، رفع الكلمة هي أصلا حرف والحرف مبني، هي أصلا ليت حرف تمدي، لكنه قال وهل ينفع شيئا ليت، ماذا ترى؟ لا هي هي، ما عرب ينفع؟ فعل، والفعل ماذا يحتاج؟ فعل. جميل، ما الفعل؟ ليت. إذن هو رفعها على أنها ماذا؟ فعل. صحيح؟ طب ماذا نفى من هذا؟ قالوا هناك فائدة جميلة جدا، ولو حتى في غير الشعر، قالوا إذا وقعت الكلمة أي كلمة في موقع إعراب، في موقع رفع أو في موقع نصب أو في موقع جر، إذا وقعت الكلمة في موقع إعراب جاز فيها وجه، جاز أن تجعلها على أصلها دون تغيير، وجاز أن تعاملها كأنها مغربة. يعني مثلا هو قال وهل ينفع شيئا لن الفعل ينفع يحتاج إلى فاعل. ما الذي جاء فاعلا هنا؟ كلمة ليت. إذن هي وقعت في موقع إعراب، صحيح أم لا؟ فلك وجها، لك أن تقول هل ينفع شيئا ليت فتبقى على حال على أصله وتقول فاعل ليت فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة المقدرة منع من ظهورها حركة البناء الأصلي. الأصل أنها فتح، صحيح أم لا؟ فما الذي منع الضمة؟ حركة البناء. الذي منع يعني هو فاعل، والفاعل مرفوع. طب لماذا لم تظهر الضمة هنا؟ لأنه مبني. فحركة البناء وهي الفتحة، هذه الحركة الأصلية منعت الضمة من الظهور. كما نقول مثلا إذا دخلت كان، اصبر، إذا دخلت كان على الجملة الاسمية فعلت كذا وكذا. إذا دخلت كان، دخلت فعل، ما الفاعل؟ كان، صحيح أم لا؟ يعني هي هذه الكلمة كأنك في التقدير كأنك تقول إذا دخلت كلمة كان، صحيح أم لا؟ كأنك تقول إذا دخلت كلمة ماذا؟ كان. فكان بلفظه الفعل. طيب وقعت يعني في موقع إعراب، فلك وجه. الوجه الأول أن تجعلها على الأصل. ما الأصل؟ كان. وتقول في الإعراب فاعل لدخلت مرفوع وعلامة رفعه الضمة المقدرة منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة البناء الأصلي. تفهمون معنى اشتغال المحل؟ المحل يعني المكان مشغول، محل الضمة هو النون، كان هذا مكان الضم، هذا المكان مشغول بحركة البناء ماذا؟ الأصل. فكان فعل ماضي مبني على الفتح، لا تعلمه هكذا، لا تقول دخلت كان، دخلت فعل ماض وكان فعل ماض، لا يا حبيبي، هو الآن ليس فعلا، هو الآن بمنزلة الاسم، هو فاعل دخل والفاعل يكون اسما. ففي التقدير كأننا نقول إذا دخلت كلمة كان، صحيح واضح؟ نعم. مفهوم هذا؟ نعم. هذا يدخل في الحكاية؟ يشبه الحكاية، يشبه الحكاية، لكن يقولون ضمة مقدرة منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة البناء الأصلي. تمام؟ نعم. واضح هذا الكلام؟ نعم. الإشكال فيما قلت أولا يعني مع الضم، وقلت منعها من ظهور ظهور هذا هو هذا الإشكال في هذا. كيف في البيت الشعري؟ لا لا، اسبر، هناك وجه آخر. هذا وجه، أنا قلت هناك وجهان. هذا الوجه الأول وليس الذي في البيت، ليس الذي في البيت. تمام. نعم. الوجه الثاني أن تعاملها كأنها معربة وتظهر الضم، تقول إذا دخلت كان، هكذا تقول إذا دخلت كان على الجملة الاسمية فعلت كذا وكذا. ما يعرف كان؟ فاعل هو الآن كأنه اسم ويدخله التنوين. وهكذا فعل الشاعر، قال ليت وهل ينفع شيئا ليت، فرفعها كأنها اسم مرفوع فاعل. لكن هنا ليت نقول فاعل مرفوع على بطرف الضم، لا نقول مبني، نقول مرفوع. هل هو مبني الآن؟ أصبح كلمة معرب. ونقول هذا فقط في الإعراب أو نزيد؟ ماذا تزيد؟ لكي نعرف. لا تعرف، هو هكذا فاعل مرفوع على بطرف الضم، خلاص. فيعرف أو لا يعرف. في كل الأسماء المبنية التي أتت في مكان المعرب نعملها بهذا، يجوز بها الوجه. خلاص. والآن جاء هذا الطالب، جاء لا هذا. لا لا بس هذا هي كلمة، هذه يعني مبنية في محل رفع، هي مشكلة. أنا لا أتكلم على الكلمة، يعني أنا أتكلم على كلمة وقعت في الأصل في غير مكانها. يعني مثلا الأصل في الفاعل أن يكون اسما، هل كان اسما؟ هل ليت اسما؟ هذا الذي أقصد. لكن إذا كانت الكلمة اسما وقعت في موقع اسم خلاص لا تغيرها. أقول نجح أو نجحت هذه، لا أقول هذه لأنها وقعت في موقع الفاعل، والفاعل اسم وهذه اسم، صحيح أم لا؟ لكن نحن نقصد كلمة ليست من هذا النوع ووقعت في مكانها، كلمة لا تصلح فاعلا أصلا، كالفعل، كالظرف، كحرف الجر، كحروف. فقط إذا فهمت، عندما يكتب الأستاذ أحيانا يكتب عندما نقول بأن مضمرة يجوز بأن، يجوز أن تقول بأن، يجوز يجوز يجوز يجوز أن تقول بأن على الأصل. ما يعرف أن هنا اسم مجرور، لا تقول حرف، هو ليس حرف الآن، هو اسم مجرور، ألم يقع قبل حرف الجر؟ لكن هو ليس بذاته، ليس اسما بذاته، هو تقديرا يعني. كاننا نقول بكلمة أن، بالحرف أن، لكن هو وقع أمام الحرف، فنقول اسم مجرور من جهة الكسر المقدرة، مانع من ظهور حركة البناء الأصل، تمام؟ أو تعربه تقول بأن منصوب، بأن مضمرة، وتقول اسم مجرور عن جهة الكسر خلاص. لكن الوجه الأول هو الغالب، أن تبقى الكلمة على أصل، هذا هو الغالب. والآخر جائز لا مانع منه ولا حرج فيه، كما قال الشعر ليت وهل ينفع شيئا ليت، فله أن يقول وهل ينفع شيئا ليت على الأصل، وله أن يقول وهل ينفع شيئا ليت، وقد فعل ذلك واختار القليل ليتناسب مع الشطر الثاني، ليت شبابا بوع فاشتريت. واضح هذا الكلام؟ نعم. تمام. فاللغة الأولى لغة قيل وبيع هي الفصحى، وأما اللغة الثانية لغة قول وبوع فهي لغة قليل. هناك لغة ثالثة تسمى لغة الإشمام، وهي لغة فصيحة وقد جاءت في القرآن، لكن كيف يكون الإشمام؟ ما المقصود بالإشمام؟ الإشمام هذا يؤخذ بالطلق لأنه لا يظهر في الكتاب، اللغتان الأولى ظهرتا في الكتاب، لكن الإشمام لا يظهر في الكتاب، بل يظهر في ماذا؟ في النطق، في الصوت. تقول كيلة، استمع استمع، قيل قيل قيل، ليس قيل وليس قول، بل هو قيل قيل قيل. صيم صيم صي صي، ليس صي وليس صوبة، ليس ضمة خالصة وليس كسرة خالصة، بل صيم، هذا هو الإشمام. لا تقول صويمة، لا، أنت جئت بضمة وكسر، صوي جئت بحرف، لا، صي صي صي، الصاد مضمومة مكسورة في وقت واحد واحد، هذا يؤخذ كما قالوا بالتلقي، هذا هو الإشمام. الإشمام أن تكون الفاء بحركة متوسطة بين الضمة والكسر، ليست كسرة خالصة كقيلة وليست ضمة خالصة كقولة، لا، وسط. لذلك اسمه إشمام، يقولون مأخوذ من الشم، يعني الحرف مكسور ويشم الضمة، الأصل قيل الغالب والإشمام الكسر، يقولون الكسرة ثلثان، للكسرة ثلثان وللضمة ثلث فقط، نريد صوت الضمة لا نريد ضمة خالصة، وكذلك لا نريد كسرة خالصة، لكن الغالب الكسر. استمع، صي صي صي، ها؟ أيهما أكثر؟ الكسرة صحيح، ليس الضمة، الضمة فقط أضم الشفتين حتى يظهر صوت، صي كسر الغالب كسر. واضح هذا كلام؟ هذا هو الإشلام. يقولون نطق الحرف نطق الفاء بحركة متوسطة بين الضمة والكسرة، أو أن تكون الفاء مكسورة وفيها شيء من صوت الضمة. وهذا لا يظهر في الكتابة. ما الدليل على أنها فصحى؟ وردت في القرآن وفي كلام العرب. تمام؟ في قراءة؟ في قوله تعالى: فلما رأوه زلفة سيئت وجوه قرئ فلما رأوه زلفة سيئت سيئت، وهي لغة قالون على ما أذكر. نعم، واضح هذا الكلام. هذه طريقة بناء الماضي للمجهول. المضارع أمره يسير، يضم أوله ويفتح ما قبل آخره، كيضرب ويضرب ويكتب ويكتب ويستغفر ويستغفر. وإذا كان أجوف كيقول ويبيع ويستفيد، قلبت العين ألفا. العين يعني الواو يعني، والياء حرف العلة يعني. أجوف أي معتل العين، قلبت العين ماذا؟ ألفا. يقول ها، يقال، يبيع، يباع، يستفيد، يستفاد، يستطيع، يستطاع. كما قالوا: إذا أردت أن تطاع فأمر بما يستطاع. إذا أردت أن تطاع، تطيع، تطاع، فأمر بما يستطاع. يستطيع، يستطاع. لا تطلب مني شيئا مستحيلا وبعد ذلك تقول لماذا لم تفعل. واضح؟ مرني بما أستطيع وأنا سأفعل. كما قال الآخر: ألقاني في اليم مكتوفا وقال: إياك إياك أن تبتل بالمال. تفهم؟ ألقاني في اليم يعني رماني في البحر مكتوفا وقال: إياك إياك أن تبتل بالمال. يعني يربطني ثم يقول لي: إياك أن تبتل بالمال. كيف أنجي نفسي وأنا مربوط؟ كيف أخرج نفسي من الماء دون أن أبتل وأنت ألقيتني مقيدا؟ صحيح أم لا؟ إذا أردت أن تطاع فأمر بما، هذا معناه يعني. ألقاني في اليم مكتوفا وقال: إياك إياك أن تبتل بالماء. أضرب مثال: الذين يقولون مثلا الشباب يتحرشون بالنساء وبالبنات في الشوارع يلومون الشاب. الأولى أن تلوم المرأة لأنها هي التي خرجت متبرجة فشجعته على أن يفعل هذا الأمر. أنتم يا إخواني؟ فكيف تقول له: غض بصرك، ثم بعد ذلك تقول لها: أنت حرة، اخرجي كما تشائين بما تشائين من لباس. صحيح أم لا؟ فهذا نقول يعني ألقاني في اليم مكتوفا وقال: إياك إياك أن تبتل بالمال. صحيح، هذا ظلم. هم يعني يعنفون الشباب وبعد ذلك يقولون للمرأة: أنت حرة، حرية، خروجي كما تشاءين، البسي ما تريدين. كيف؟ إذا أردت، إذا تكلمت مع الشاب وعنفته، عليك أن تطلب من المرأة أيضا أن تحتجب وأن تستتر وأن، تمام؟ فهذا يعني معناها كذا يعني. فهمتوا؟ بهذا نكون قد عرفنا معنى نائب الفاعل وعرفنا أحكام بناء الفعل للمجهول. بقي شيء مهم وهو ما ينوب عن الفاعل. ما ينوب عن الفاعل. نائب الفاعل يجب أن يكون اسما، نعم، لكن ماذا يكون من الأسماء؟ قالوا: هناك أربعة أشياء تنوب عن الفاعل. ينوب عن الفاعل شيء من أربعة. الأول: المفعول به. الثاني: المصدر. الثالث: الظرف. الرابع: الجار والمجرور. هذه الأربعة فيها تفصيل طويل وواسع، لكن سنتكلم عليها أولا بهجاز كما فعل صاحب الكتاب، فأنت تراه لا يفصل، ثم نتكلم عليها مرة أخرى ونتكلم فيها بما نشاء من تفاصيل إن شاء الله. قلت ينوب عن الفاعل شيء من أربعة. الأول المفعول به، هذا هو الغالب وهو الأصل، المفعول به هو الأصل وهو الغالب. تقول ضرب ذكر، قال تعالى وخلق الإنسان ضعيفا، فالأصل في نائب الفاعل أن يكون مفعولا به. جيد. الشيء الثاني المصدر، قد يكون نائب الفاعل مصدر. نعم، أقول مثلا ضرب ضرب شديد، فنائب الفاعل ضرب. أقول مثلا عمل عمل عظيم، عمل هذا مصدر هو نائب الفاعل. الشيء الثالث الظرف، الظرف. تقول مثلا صمت يوم الخميس، هذا ظرف. ثم تقول صيم يوم الخميس بالرفع لأن نائب الفاعل مرفوع. صمت يوم هذا ظرف، صمت فعل وفعل، يوم الخميس هذا ظرف، يعني في يوم الخميس. ثم عند البناء للمجهول نقول صيم يوم، صيم يوم الخميس، صيم يوم الخميس، هكذا فرفعنا الظرف فأصبح نائب فاعل. الشيء الرابع الجار والمجرور، تقول جلس زيد في الدار، ثم تقول جلس في الدار، هل جلس في الدار؟ هل سكن في هذه الشقة؟ كلام مفيد أم لا؟ جار ومجرور نائب فاعل، نائب فاعل في محل رفع وهو نائب ماذا؟ فاعل. تمام. فإذا ينوب عن الفاعل شيء من أربعة: المفعول به والمصدر والظرف والجار والمجرور. ذكرها ابن مالك رحمه الله فقال ينوب مفعول به عن فاعل فيما له كنيل غير خير نائل، هذا المفعول به، هذا أول واحد. ثم قال وقابل من ظرف نوم مصدري أو حرف جر بنيابة حري، وقابل أي ما يقبل، وقابل من ظرف أو من مصدري أو حرف جر بنيابة حري، أي هذا يستحق النيابة أيضا. حرف جر بنيابة، بنيابة حري، هو ذكر حرف الجر، يقصد هذا تجوز، يقولون هذا تجوز يعني تساهل، لكن في هو يقصد الجر والمجرور. نقول الأرجح الجر والمجرور في محل رفع نائب فاعل وليس الجر أو المجرور. الجر والمجرور معا شبه الجملة معا يعني. طبعا يوجد خلافات هنا أستاذ؟ لا، في ماذا؟ في كون الجار فقط في محل رفع أو المجرور يا رجل، وليس الجار هو حرف الجار. نعم، كيف يكون في نائب فاعل؟ حرف الجار نائب فاعل؟ من قال هذا أستاذ؟ في الكتب، في كتب النحو من قال المجرور فقط هو في محلي والحرف زائد. والله من قال هذا لا أذكر أرنيه، لكن لا يكون حرف على كل حال، لا يكون حرف الجر والنائب. نعم نعم. هذا لا يمكن. معا الحرف المذكور في الكتب يقولون الجار والمجرور. سترى الآن وفي القطر موجود وفي الألفية موجود، يقولون ينوب عن الفاعل شيء من أربع: المفعول والمصدر والظرف والجار هو المجرور. لم يقول والاسم المجرور، قال والجار والمجرور. تمام. إن كان يعني إن كنت قرأت شيئا ونسيت ما هو بالضبط، حاول أن ترجع وترى ما يعني وأفدنا. تمام. فإذا ينوب شيء من هذه الأربع. قال رحمه الله: وقابل من ظرف نوم مصدر أو حرف جر بنيابة حال. قول حرف جر يقصد الجر والمجرور، هذا تجاوز يعني، يقولون تسامح في العبارة. تمام. ولكن هذه الأربعة لكل واحد شروط. أنتم معي؟ المصدر له شروط، الظرف له شروط، الجار والمجرور له شروط. ليس كل مصدر يصلح أن ينوب، وليس كل ظرف يصلح، وليس كل جار ومجرور. هناك شروط كما قلت سنفصلها إن شاء الله. أنا الآن فعلت ما فعل المؤلف، ذكرتها فقط بأسمائها ومثلت لها. ينوب المفعول ومثاله كذا، وينوب المصدر ومثاله كذا، وينوب الظرف ومثاله كذا، وينوب الجر. ولم تعرف الشروط، فلا بد من معرفة الشروط. لذلك قال ابن مالك: وقابل. فليس كلها يقبل، ليست كلها تقبل أن تكون نائبا عن الفعل. قال: وقابل من ظرف نوم مصدري أو حرف جر بنيابة حال. إذن هناك ما يقبل وهناك ما لا، ما لا يصلح. واضح لك؟ مفهوم؟ جميل. طيب، هناك مسألة الذي أؤخره هو شروط هذه الأشياء، لكن الباقي سأذكره كما ذكر المؤلف إن شاء الله. هناك مسألة، قلنا ينوب شيء من أربعة: كذا وكذا وكذا وكذا. إذا كان في الجملة مثلا مفعول ومصدر كمثل ضربت زيدا ضربا شديدا، فهل يصلح أن ينوب المصدر وأن يبقى المفعول منصوبا؟ طبعا هناك تنبيه أولا قبل هذه المسألة حتى يعني تنضبط المسألة. قالوا: لا يجوز أن يجتمع نائبان في الجملة، كما أنه لا يجتمع فاعلان. صحيح أم لا؟ كما أنه لا يجتمع فاعلان لفعل واحد، فلا يجتمع نائبان لفعل. فإذا كان في الجملة مفعول ومصدر كمثل ضربت زيدا ضربا شديدا، فلا بد أن ينوب واحد فقط. إن ناب المفعول بقي المصدر منصوبا، وإن ناب المصدر بقي المفعول منصوبا. لكن ما الذي ينوب؟ هل يصلح أن ينوب شيء غير المفعول والمفعول موجود؟ اختلفوا. قال البصريون: لا. قال البصريون: المفعول هو السيد، فإذا وجد تأخر العبيد. تمام. المفعول هذا هو الأصل، هو الأصل في النيابة، وإذا وجد الأصل فلا يجوز أن تتركه وتذهب إلى الفرع. صحيح أم لا؟ صحيح. فقالوا: إذا كان في الجملة مفعول وغيره، غيره ظرف مصدر، فلا يجوز أن ينوب شيء غير المفعول. فهنا تقول: ضرب زيد ضربا شديدا، ولا يجوز أن تقول: ضرب زيدا ضرب شديد. تمام. هذا قول البصريون. وقال الكوفيون: الغالب أن ينوب المفعول، ويجوز قليلا أن ينوب غيره. فالغالب أن تقول: ضرب زيدا ضرب زيد ضربا شديد. وإذا قلت: ضرب زيدا ضرب شديد، فلا بأس، ضرب نائب وزيدا مفعول به، لكنه شيء قليل. وإنه شغال نعم في الألفية إن شاء الله تعرفه. تمام؟ عندهم شواهد على ذلك تأتي في الألفية إن شاء الله. طيب هذه ها ذكرت لنا أيضا يوم من الأيام قلت لنا يوما من الأيام قلت لنا إذا جاء الفعل من ظن وأخواتها كظن نقول ظننت زيدا مريضا وظن ستأتي هذه المسألة بعد قليل إن شاء الله. فقط يوجد سؤال خاص يعني؟ لا فقط بيان ستأتي هذه المسألة. تمام؟ فقال الكوفيون يجوز يعني وذكروا أذكر لك شواهد حتى يعني تطمئن لكن لم أشرح. استدلوا بقراءة لكن سيطول الوقت بهذا. استدلوا بقراءة يقول تعالى قل للذين آمنوا يغفروا للذين لا يرجون أيام الله ليجزي قوما بما كانوا يكسبون. هكذا قرئت هذه القراءة متواترة. قرئت قراءة أخرى لكن يقولون شاذة ليجزى قوما هذا هو المفعول به وبقي منصوبة بقي ماذا لم يقرأ ليجزى قوم قرئ ليجزى قوما بما كانوا يكسبون. فقالوا نصب قوما دليل على أنه ليس نائب الفاعل فنائب الفاعل هنا هو الجار بما كانوا يكسبون. فبهذا استدلوا على أن غير المفعول يمكن أن ينوب في وجود المفعول ولا حرج. لكن البصريون قالوا هذه القراءة شاذة لا يحتاج. تمام أيضا استدلوا بقول الشاعر إنما يرضي المنيب ربه ما دام معنيا بذكر قلبه. لن أشرح يكفي هذا. تمام؟ فهذا إذا كان المفعول موجود. طيب إذا لم يكن المفعول موجودا وكان هناك ظرف ومصدر أو ظرف وجار ومجرور أو مصدر وجار ومجرور أو ظرف وجار ومجرور المهم أن المفعول ليس موجود ووجدت الأشياء الأخرى فما الذي ينوب؟ قالوا لا تفضيل لينوب أي واحد لينوب منها ما تشاء أو لتولد منها ما تشاء. فمثلا إذا قيل مثلا جلست جلوسا طويلا يوم الخميس في البيت. جلست جلوسا طويلا هذا مصدر يوم الخميس هذا ظرف في البيت هذا جار وأردت أن تقول جلسا فابني ما تشاء فاجعل ما تشاء منها نائب واحد فقط والباقي يبقى كما هو. لكن أن تقول جلس جلوس طويل يوم الخميس في البيت أو جلس جلوسا طويلا يوم الخميس في البيت أو جلس جلوسا طويلا يوم الخميس في البيت والنصب لجلوسا ويوما يدل على أن في البيت هو نائب ماذا؟ لأنه لابد من نائب فاعل. فالمصدر لم يرفع والظرف لم فإذا نائب الفاعل هو ماذا؟ الجار والمجرور. جلس جلوسا طويلا يوم الخميس في الدار. إذا في الدار هو نائب ماذا؟ كما قالوا في الآية ليجزى قوما بما كانوا يكسبون. نصب المفعول إذا ليس نائبا. إذا من نائب؟ بما كانوا يكسبون. لا استعجل سيأتي الشروط لكن هنا الجر والمجرور لا يكون إلا مع الفعل اللازم. ليس بلازم. أنا ممكن أقول مثلا ضربت ضربا شديدا في الدار ولا أذكر المفعول. ممكن لا أذكر المفعول أقول ضربت ضربا شديدا في الشارع لكن لم أذكر من ضربته. ممكن فهنا في الشارع جار وجار لكن بعد فعل متعدد. واضح الكلام؟ في الغالب لا بأس لأن الفعل اللازم لا يأتي بعده مفعول لكن قد يأتي الجار والمجرور بعد المتعدي لا مشكلة. وأحيانا لو ذكر المفعول بس أقول ضربت زيدا في الدار، فعلى قول الكوفيين يجوز أن تقول ضرب زيدا في الدار نائب فاعل، وزيدا مفعول كما هو على قول من الكوفيين، كقوله تعالى كالآية، لا أقول لأنهم يقولون شذ، كالآية أو كما قيل في الرواية ليجزى قوما بما كان، ويجزى هذا فعل متعد، أقول جزاك الله خيرا، صحيح أم لا؟ فقول الأستاذ لكم هذا ربما يعني من باب الغالب. فهمنا؟ جيد. بقي شيء دون الذي أخرناه، إذا كان الفعل ينصب مفعولين كمثل أعطى، أعطيت زيدا مالا وأردت بناءه لمجهول، قالوا يجوز أن ينوب أحد المفعولين، فليس بواجب أن ينوب الأول، بل ينوب الأول أو الثاني، لا حرج في ذلك، لا يوجد أفضلية، لا يوجد تفضيل، لكن الأول هو الأصل منصوبا، فلك أن تقول أعطي زيد مالا أو أعطي زيدا مالا، كلاهما جائز. إذا قيل ظننت زيدا طبيبا تقول ظن زيد طبيبا أو ظن زيدا طبيبا، بهذا انتهى الكلام على نائب الفاعل كما في الكتاب. يبقى المسألة التي أشرنا إليها وهي شروط نيابة المصدر والظرف والجار والمجرور، هذا سيكون في الدرس القادم إن شاء الله، لأننا أو لأن الوقت قد انتهى، ونقرأ أيضا في الدرس القادم إن شاء الله.